بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم أصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول الأمر يومئذ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء